في أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذنا المرة السابقة أن أنا بحب أسأل وأشوف الناس يعني متابعة معايا ولا لا. أخذنا المرة السابقة أقسام الكلام، كم قسم للكلام؟ مين تكتب لي الرقم؟ عندنا كم قسم للكلام؟ ثلاثة ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طيب ما هم هذه الأقسام؟ ما هذه الأقسام؟ ها ما أقسام الكلم أو الكلام أو الكلمة؟ عندنا اسم وفعل وحرف. ما شاء الله، حرف جاء لمعنى ما شاء الله تبارك الله، ممتازة. طيب حبيباتي الآن سنعرف الاسم والفعل والحرف ونعرف علامتهم، لأننا سنطبق على المصحف إن شاء الله ونخرج منه كل اسم كل فعل كل حرف في هذه الصفحة التي أمامنا علشان نتقن النحو سلمة سلمة خطوة خطوة. ما نمشي من درس ننتقل للذي بعده الذي يليه إلا ما نكون ما شاء الله ممتازات، يعني مش ممكن حد يغلطنا فيها بعد كده إن شاء الله. طيب أولا نتعرف ما هو الاسم. الاسم هو كل كلمة لها معنى في نفسها لكنها غير مرتبطة بالزمن. ممكن يكون اسم إنسان، اسم حيوان، اسم جماد، اسم أي شيء كده، زي شجرة، زي باب، زي أب، زي سعيد، زي مروحة، زي جنة، زي نار، زي أم، كل دي أسماء صح؟ خروف، كل دي أسماء لها معنى في نفسها لكنها ليس لها ارتباط بالزمن. طيب جميل. والآن نأتي على تعريف الفعل. هو كلمة لها معنى في نفسها لكنها لها ارتباط بالزمن. هنعرف بعد شوية لماذا الفعل له ارتباط بالزمن، لأنه أنواع، ثلاث أقسام، في منه انتهى ومنه حاضر ومنه لسه هيجي. طيب والحرف الذي جاء لمعنى أيضا هنعرف أنه هو له معنى في غيره. طيب الآن مطلوب مني بعد ما عرفت الاسم والفعل والحرف أعرف علاماتهم اللي أريد أن أطبقها على الكلمة التي أمامي لأعرف هل هي اسم ولا فعل. يلا شاركوني في الإجابة، كيف أعرف أن الكلمة التي أمامي اسما؟ يا ترى تقبل ماذا؟ الاسم يقبل ماذا؟ مين تكتب لي؟ يلا راجع معايا الاسم يقبل ماذا؟ يلا اكتبوا لي حبيباتي، اكتبوا لي. ها الاسم يقبل، ها يقبل، ها ما حدش كتب. الاسم يقبل، يقبل ماذا الاسم؟ كيف اعرف ان هذه الكلمة التي امامي اسما، انها تقبل دخول ايه عليها؟ تقبل دخول ايه عليها؟ ها مين كتب لي؟ مين تعرفني؟ قال التعريف ما شاء الله تبارك الله، قال التعريف. يعني الآن أنا أمامي اسم أمل، لقيتها مكتوب عليها الأمل، يبقى أمل دي أكيد اسم. السلام عليكم، يبقى سلام دي أكيد اسم، لأن قبل الدخول قال عليها، قبل الدخول قال عليها، قال التعريف. جميل. طيب بالنسبة ل الاسم من علامات دخول آل التعريف عليه، وماذا أيضا؟ الاسم يكون مخفوضا مجرورا، لا لكن الفعل والحرف لا يجر. الفعل والحرف لا يجر يعني ايه؟ يعني يقبل دخول حرف الجر عليه. احنا عرفنا ان الاسم يجر بثلاث اسباب. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم يجر بثلاث اسباب، سبب منها دخول حروف الجر عليه. مين تكتب لي حروف جر؟ مين تعلمني ما معنى كلمة حروف جر؟ يلا علموني حبيبتي ما معنى حروف جر، اكتبوا لي امثلة كده لحروف الجر. حروف جر مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ من؟ ها؟ على؟ إلى؟ في؟ عن؟ ما شاء الله. طب في حروف للقسم تعرفوها؟ حروف القسم لما الواحد يقسم يقول و، ها والله، يقول ايه تاني؟ ممكن يقول بالواو، او يكون بالايه، تالله ما شاء الله، او يقول ايه، بالله ما شاء الله عليكن. هي دي حروف القسم، دي بتجر المقسوم بها يكون مجرور، لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيقسم يقول والشمس وضحاها، بيقسم بالشمس. احنا نقسم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحن نقسم بالله فقط، نقول والله، بالله، تالله، هذه حروف القسم، حروف جر تجر المقسوم به، يعني الاسم اللي بنقسم به. طيب، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته لتعظيمها، احنا نعظمها ونرى فيها عظمة الله سبحانه وتعالى. فلما الله سبحانه وتعالى يقسم يقول والشمس، ليه الشمس مجرورة هنا؟ لأنها مقسم بها، قبلها حرف قسم و، والشمس، وعندنا في سورة يوسف تالله، تالله، هذا قسم، والله، بالله. وربنا سبحانه وتعالى يقول والليل والفجر، كل السور دي مقسم بها، كل دي مقسم بها، ربنا بيقسم بمخلوقاته. فهذه حروف القسم تجر الاسم المقسم به، خلاص ما تنسوا، تجر الاسم الذي يليها اللي هو المقسم به. طيب، يبقى عرفنا حروف الجر، من، الى، عن، على، في، وفي اسماء اخرى، في حروف اخرى زي حتى وحاشا وخلا، يعني في حروف اخرى كتير، في وصلهم لعشرين حرف. المهم احنا نعرف منهم بعضهم مع حروف القسم. والكاف، كاف التشبيه دي مهمة جدا. عارفين كاف التشبيه؟ زي مثلا ايه، في اي في القرآن فيها كاف؟ مش عارف، خلينا نشوف كده ما نبحث ان شاء الله. كالذي ينفق ما له رئاء الناس، بس احنا عندنا ضمائر كبيتي، ما شاء الله يا أمة الوهاب، ما شاء الله تبارك الله. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لبيتي، لبيتي هي باللام، لكن انت بتضربي مثلا، مفيش مشكلة، كبيتي مفيش مشكلة. طيب، عندنا أيضا اللام بتجر، والكاف بتجر، كاف تشبيه يعني بيشبهها، هذه الكاف تجر. المهم عرفنا ان الاسماء علامتها، من علامة الاسماء اعرف ان الكلمة التي امامي اسم بان تقبل دخول الف ولام عليها، او الف التعريف عليها. يعني دلوقتي العنكبوت عرفت انها اسم لانها قبلت ال، ايضا كلمة بيت قبلت الجر، اذا هي اسم. طيب، احنا عندنا اسباب اخرى للجر، حد فاكرها؟ المضاف اليه، لا، إيه إيه إيه لا، المضاف اليه، المضاف اليه دايما مجرور، صح؟ المضاف اليه، يبقى الاضافه سبب من اسباب الجر للاسم، وايضا التبعيه، يعني تكون كلمه تبع الكلمه التي قبلها، والقبلها مجرورة فهي تأتي وراها مجرورة تبعها، هي تبعها. هذه ثلاث أسباب الجر. طيب، عرفنا أن الكلمة التي أمامي أعرف أنها اسم لأنها إيه؟ تقبل دخول التعريف عليها، تكون مجرورة بأي أسباب من أسباب الجر الثلاثة، أو أنها ينادى عليها. لو قلت يا مريم، يا عيسى، يبقى عيسى ايه ده ومريم ايه دول؟ اسماء. عرفت ازاي ان هم اسماء؟ لاني انا ديهم وهم يقبلوا عليا ويستجيبوا للنداء. يا ايها الذين امنوا، يا اهل الكتاب. يا كل ما نادي يبقى اللي بمنادى ده اسم، ما بنادي فعل، ما بقول يا تأكلين، ما بنادي الفعل صح. يبقى اللي يقبل النداء هو الاسم، واللي يثنى ويجمع هو الاسم. طيب، وماذا ايضا من علامات الاسم؟ انه يسند اليه، يسند اليه اسم، فبيكون هو الاولاني المسند اليه ده مبتدأ والتاني خبر، او يسند اليه فعل فيكون واحد منهم الفعل والتاني الفاعل. ده علامة الضمائر دي، بعرف بيها ان الضمير اسم. كلام جميل. والان اعرف ان كل الضمائر مبنية، مبنية يعني لا استطيع تحريك الحركة التي عليها، زي المبنى مثل البيلدينج كده. طيب، يعني اللي مبني على الضم هيفضل مبني على الضم، المبني على الفتح يفضل مبني على الفتح، المبني على الكسر يفضل مبني على الكسر، المبني على السكون يفضل مبني على السكون طول عمره ايا كان اعرابه، فنقول عليها في محل كذا، في محل كذا. والان نتكلم على الفعل. كيف اعرف ان الكلمة التي امامي فعل؟ مين تدلني؟ مين تنصحني؟ كيف اعرف ان الكلمة التي امامي فعلا؟ ما هي علامات الفعل؟ لو قلت كتبت، دي علامة الفعل الايه؟ قد، نعرفها بقد. جميل، قد افلح المؤمنون، قد قامت الصلاة، قد يعلم الله، قد. طيب، بعرف بالقد تكون امام الفعل، وبعرف بالسين سندخل سنفهم، سيرينا سيريكم آياته، هذا يبقى عرفت ان ده فعل مضارع، وحروف أنيته في الأول يبقى ده فعل مضارع، سوف برضو للفعل المضارع. طب جميل، قال سوف يعطيك ربك فترضى. طيب، عرفنا بقد وحروف أنيته والسين وسوف. طيب، أيضا يدخل عليها ها تاء التأنيث، ما شاء الله يا أم خالد. تاء التأنيث بتدخل في آخر الفعل الماضي، آخر الفعل الماضي، لأن لما تطلعوا لي فعل هسألكم هو أنهي نوع من أنواع الفعل، وتقولوا لي طب العلامة إيه؟ أيوة، أدوات النصب والجزم تدخل على المضارع وليس على غيره. طيب جميل، وأيضا أعرف فعل الأمر يقبل ياء المخاطبة في آخره ويدل على إحداث طلب، إحداث طلب، لما أقول ادخلي اكتبي انظري يبقى يقبل ياء المخاطبة في آخره ويحدث طلب، يعني أنت هتفعلي هذا الفعل الذي أمرك به. طيب جميل، والآن الحرف. كيف نعرف أن هذا حرف؟ لأنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، إذن هو حرف. طيب، الحروف كلها مبنية، عرفنا ما معنى مبنية. والآن ننظر في الآية التي أمامنا على السبورة. الآية الأولى تقول ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. الآن مطلوب منا نطلع الأسماء في هذه الآية. يلا، مين هتكتب لي الأسماء في هذه الآية؟ ولما جاءت رسلنا، ما شاء الله تبارك الله. يلا يلا جميلة، يلا أميرتي، يلا اكتبوا. جميلة، اكتبي يا جميلة. هذه الأسماء في هذه الآية. أيوة، رسلنا ما شاء الله، البشرى ما شاء الله، القرية إبراهيم، إبراهيم أهلها، ما شاء الله عليكن تبارك الله، ممتازات ممتازات. بنطلع الأسماء. ظالمون اسم، فعلا ظالمون اسم، مهلكوا اسم، ما شاء الله تبارك الله على الممتازات. طيب دلوقتي هسألكم سؤال، احنا لسه بنطلع الاسماء، عايزين نشوف هل طلعنا كل الاسماء ولا في فلت مننا اسم. ها عليكم السلام ورحمة الله. طلعنا رسولو، ها هل رسولنا كلها اسم ولا هي اكتر من اسم؟ مين تكتب لي رسولنا؟ هل هي اسم واحد ولا هي اكتر؟ يلا مين تكتب لي؟ ها اكتر من اسم، هما اتنين مع بعض، اسم والضمير. ما هو الضمير اسم، ما هو الضمير اسم مش بيعبر عن الاسم. هي رسل ونا، مين نا؟ لما جاءت رسلنا مين النا؟ النا دي بتعبر عن مين؟ بتعبر عن مين؟ مين تقول لي النا دي بتعبر عن مين؟ ها عن مين؟ مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم يقول ولما جاءت رسلنا؟ مين اللي بيكلمنا؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى النون هنا تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، هي نون العظمة، نون العظمة زي الملوك لما بيتكلموا يقول ذهبنا وخرجنا ودخلنا وفعلنا. ها دول ملوك الأرض، فمالك ملك الأرض والسماء، هو اللي العظمة، هو أحق بالعظمة، هو يتكلم يقول ولما جاءت رسلنا. عرفنا ان رسلنا اتنين اسم مع بعض، رسل ونا، ما شاء الله. وابراهيم اسم جميل. طيب بالبشرى، البشرى اسم. قالوا، مين تقولي قالوا فيها اسم ولا فعل؟ يلا اكتبوا لي حبيباتي. قالوا فعل، جميل. ها الاثنين ما شاء الله يا ام عمر، ما شاء الله يا ام عمر، هي فعلا الاثنين، هي الفعل لحد قال بس. طب والواو؟ من الواو هي اللي قالت، ما هي الواو هي اللي قالت، يبقى الواو هي دي اسم، هي فعلا فاعل، هي الاسم، هي اللي قالت صح. طيب ان، هل دي فيها اسم يا ترى؟ هل ان فيها اسم؟ مين تبص لك كده وتطلع لي؟ اه ما شاء الله يا اميرتي، هو فين الاسم يا ترى؟ نا، ها هو زي رسلنا هنا برضو فيها اننا، هي كانت اصلها اننا صح، بس هي ادغمت. شايفين النون في النون، النون بقت مشددة، شايفين النون عليها شدة، يعني لو فكناها هتبقى مكتوبة ازاي؟ مين تكتبها لي لو فكناها؟ لو فكنا الشدة دي، لو فكينا الادغام هتبقى مكتوبة ازاي؟ اننا، يبقى هي فيها ان ونا، نا هي الاسم صح ما شاء الله. طب مهلكو، هل هي دي اسم؟ طيب اهل اسم. طب هذه، ما حد كتب لي هذه، هل هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ هذه اسم ولا فعل ولا حرف؟ مين تقول لي؟ ها يلا حبيباتي، اسم ايه دي؟ اسمها اسم ايه؟ اسم اشارة، اسم اشارة، اسمها اسم اشارة. القرية قلت لي اسم. طيب جميل، بعدين ان اهلها قلت لي اسم، بس اهلها هل هي اسم واحد ولا اكتر؟ اهلها اسم واحد ولا اكتر؟ اتنين ما شاء الله، اهل لوحدها وبعدين فيها ايه؟ ضمير، وقلنا الضمير اسم، قلنا الضمير اسم صح؟ ضمير اسم، زينا كان ضمير وهنا لها ضمير. جميل، كانوا، هل هي فعل ولا اسم؟ كانوا، كانوا فعل ولا اسم؟ كانوا فعل، كانوا فعل، هل كلها فعل ولا في معاها اسم؟ ها كان وبعدين الواو ايه؟ ايوه معاها اسم، واو دي، الواو دي ضمير، يبقى ده اسم، الضمير اسم ما ننساش. ها الضمير اسم بيبقى مبني دايما، مبني يعني ينقول عليه في محل، في محل مبني، يبقى هو مبني كده، الواو ساكنة يعني مبنية على السكون كده، ما تتحرك ابدا طول عمرها ساكنة كده، لكن هي هنا في محل رفع لان هي فاعل، هي اللي كانت او هي اللي قالوا او هي اللي كذا، فهي اللي عملت الفعل، فهي في محل رفع. نقول عليها في محل لانها مبنيه, المبني ما نعرف نغيره فنقول عليه في محل كذا. طيب ظالمين طبعا اسم جميل. طيب ننتقل للآية التي تليها, هنطلع منها الأفعال. يلا نطلع الأفعال في الآية اللي وراها. مين تكتب لي؟ قال إن فيها لوطا. في أفعال هنا في الآية؟ يلا اكتبوا لي حبيبتي. قال يلا جميلة اكتبي اكتبي يا أميرة. ها طيب غير قال في تاني؟ قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم. قال وقالوا جميل. طيب نحن أعلم. أيوة لوطا اسم. بس خلينا في الأفعال دلوقتي. إحنا آية هنطلع منها اسم وآية هنطلع منها أفعال وآية هنطلع منها حروف. طيب ها قالوا نحن أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعلم ده يا ترى اسم ولا فعل ولا حرف؟ أعلم. أعلم فعل. أعلم فعل يعني فيها حرف من حروف أنيته. ها وتقدر تدخلي عليها عشان تعرفي. هل تقدر تدخلي عليها حرف من حروف اللي بعرف بيها أن الكلمة التي أمامي فعل؟ تقدر تدخلي عليها قد أو السين أو سوف؟ تستطيعي؟ ها دخلي عليها كده. تستطيع تقولي قد أعلم سأعلم سوف أعلم؟ قبلت أم لا؟ قبلت. قبلت علامات الفعل. نعم قبلت. يبقى إذن هي فعل. ينفع أدخل عليها قال التعريف؟ تجربي كده. ينفع أقول الأعلم؟ ينفع أقول يعني بأعلمي بأعلم يعني؟ قالوا نحن أعلم. أيوة نعم هي اسم. أعلم هي اسم. نحن أعلم هي اسم. لا لا طيب نكمل في الآية. قالوا نحن أعلم بمن فيها. مش تقبل ال الأعلم؟ ها بأعلمي تقبل حروف تقبل علامات الاسم. لو قلنا الله أعلم هنا بقت ايه؟ مبتدأ وخبر. هي اسم. هي تنفع يعني لو قلت انا اعلم اعلم ما تفع يعني اعلم يعلم تعلم يعلم. لكن هي هنا جاية اسم. طيب نشوف غيرها. لننجينه. هل دي فعل ولا اسم؟ هي تنفع اسم وفعل يا أمة الوهاب. هي تنفع اسم وفعل. هي تنفع الكلمة تنفع اسم وفعل. لكن هنا وضعها هنا نحن أعلم بمن فيها. هنا وضعها اسم. هنا وضعها اسم. لكنها تمشي فعل أيضا لكن ليس في هذه الجملة. ليس في هذه الجملة. فهمنا؟ لو هي طب خلينا من ديت بس عشان هم ما يعرفوش اسم التفضيل وغيره. يعني احنا لسه في البداية. نشوف غيرها ان شاء الله. لننجينه هل هذه فعل ولا اسم؟ فعل. طيب في افعال اخرى في الجملة؟ في افعال اخرى في الجملة في الآية. الآية واهله الا امرأته كانت من الغابرين. هل في هنا افعال اخرى؟ كانت. ما شاء الله عليكن. طيب عليكم السلام ورحمة الله. الآن الآية الثالثة اللي هي ولما أن جاءت رسلنا لوطا، هنطلع منها الحروف. هل فيها حروف؟ فيها حروف؟ أن ما شاء الله حرف، والواو حرف عطف، ولما ها بهم، هل بهم كلها حرف؟ الباء بس، الباء فقط، الباء فقط زي ما جميلة كتبت الباء. بنسميها ايه الباء دي؟ سميها ايه؟ بنسمي الباء ايه دي؟ حرف ايه؟ حرف ايه؟ حرف ايه؟ حرف جر. ها وقالوا لا تخف ولا تحزن، هل هنا في حروف؟ هنا في حروف. وقالوا لا تخف ولا تحزن، قالوا لا لا لا حرف. ها لا حرف، أيوة. إنا منجوك، إنا هي أصلا إننا، أصلا إننا كده، إن لوحديها ونا لوحديها لكنها أضغمت. إننا فإن حرف ونا اسم، منجوك وأهلك الواو. إلا هل إلا اسم ولا حرف ولا فعل؟ إلا حرف ولا اسم ولا فعل؟ ها إلا حرف. طيب امرأتك، طب مين تقول لي امرأتك هل فيها حرف ولا لا؟ نعم حرف، إلا حرف. طيب الكاف حرف، هل هي حرف ولا اسم ولا فعل؟ ها ها في ناس وقعت. ها طيب متى نعرف أن الذي أمامي ده ضمير؟ الكاف دي ضمير وهي اسم، لما يعبر عن اسم يبقى هو اسم. أيوة استندت إلى الاسم، لما يعبر عن اسم يبقى هو اسم. لو أنا شلت الكاف ووضعت كلمة امرأة لوط، مش هو بيعبر عن لوط الكاف ده؟ ما هي هما الملائكة بيكلموا لوط. لو أنا شلت الكاف ها وكتبت امرأة لوط يعبر عن لوط صح؟ الكاف ده يبقى ده اسم لأنه بيعبر عن الاسم. الكلام الآن موجه للوط، منقول له امرأتك هذا ليس حرفا وإنما هو ضمير، والضمير اسم صح؟ طيب أما الكاف اللي هي حرف، اللي هي حرف تشبيه بتيجي في الأول. إن منزلون على، ها عليكم السلام ورحمة الله. ها في حرف هنا، إن منزلون على، على حرف ايه؟ بنسميها حرف ايه؟ حرف ايه؟ حرف ايه ده؟ حرف جر. ماذا يفعل في الكلمة التي تلي اللي هي اهل؟ اهل دي اسم ولا فعل ولا حرف؟ اهل اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، لانها قبلت الجر. مش احنا قلنا الذي يقبل الجر هو الاسم، دي من علامات الاسم. وجربي كده دخلي عليها قال التعريف، ممكن تقولي الاهل، نعم نقول الاهل. طيب اهل هذه القرية من، هل في هنا حروف ايضا؟ من السماء بما كانوا يفسقون، يعني في حروف جر اخرى هنا؟ في حروف اخرى هنا؟ من، والسماء دي تعتبر ايه؟ السماء تعتبر ايه؟ اسم، عرفناها زي اسم، اولا دخل عليها قال التعريف، ثانيا مجرورة. من السماء بما، بما هنا في حروف الباء، الباء حرف جر. وما طب ما تبقى ايه؟ ما ما ما ما اسم صح، يا اسم مش دخل عليها حرف الجر، ها اسم موصول بمعنى ايه؟ بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، يعني لماذا الله سبحانه وتعالى انزل على هذه القرية رجزا يعني عذابا من السماء بالذي كانوا يفسقون، يعني بالذي كانوا بالفسق بتاعهم اللي كانوا بيفسقون. طيب كلام جميل ما شاء الله، كلنا دلوقتي نستطيع ان نستخرج اسم وفعل وحرف. طيب الان في الآية الأخيرة الذي ده اسم صح، الذي ده اسم، اسم موصول. طيب عندنا الآية الأخيرة لما هنطلع منها السلام عليكم، انا عندي نحو الان، تتفضلي معايا، تتفضلي عزمينك على نحو. طب اخلص اخلص بس الدرس عشان بيتسجل وفي غرفتين وكده وبعدين اكتب لك ان شاء الله. طيب السلام عليكم، طب عايزين الان نطلع من الآية الأخيرة اللي هي ولقد تركنا منها آية، هنطلع هل فيها حروف، هل فيها حروف، ها الواو وأيضا ها فقط الواو، لقد كلها حرف، لقد كلها حرف، كلها حرف، قد ولقد ديت حرف، ها طيب تركنا هل فيها حرف او فعل او اسم؟ تركنا، لا خلينا مع تركنا الاول، تركنا فعل واسم ما شاء الله تبارك الله، ترك لوحدها ونا، هي ترك ونا، ما تنسوش ان ده ضمير بيعبر عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى، لان بضمير العظمة ربنا سبحانه وتعالى احيانا يتكلم بضمير المفرد واحيانا بيتكلم بضمير العظمة لان هو ملك الملوك. فما قال تركنا، نا هنا اسم، هو الذي ترك، الله سبحانه وتعالى ترك منها، من هذه العذاب والأشياء التي حصلت في قوم لوط، تركنا منها، هل هنا منها فيها اسم ولا فعل ولا حرف؟ يلا إذا كان فيها الاثنين اكتبولي، من حرف والها، والها والها ايه؟ اسم ما شاء الله عليكن، ما شاء الله تبارك الله، لأن من حرف جر هي تدخل على الاسم صح؟ طيب آية، يا ترى اسم ولا فعل ولا حرف؟ آية، لقد تركنا منها آية، اسم ما شاء الله ما شاء الله، آية بينة، آية بينة، بينة ايه؟ نسينا نقوله من علامات الاسم التنوين، انت عرفته بالتنوين ما شاء الله. طيب لقوم، ايوه بالتنوين صح، طيب لقوم فيها ايه؟ اللام حرف جر عرفناها، طيب وقوم على طول انت عرفته بقى، اللي مشبوك في حرف الجر ده بيبقى اسمه ايه؟ اسمه ولا فعل ولا حرف؟ عرفنا ان هو اسم، لان اللي بيتجر بس هو الاسم، عرفنا الحمد لله اللهم لك الحمد. طيب يعقلون، يا ترى اسم ولا فعل ولا حرف ولا فيها اكتر من حاجة؟ يا ترى هي ايه؟ يا ترى هي فعل، و يعقل ده فعل، والواو اسم، اسم ما شاء الله، هو الفاعل هو اللي يعقل الواو، واو الجماعة هي الفاعل هي الاسم، ده ضمير والضمير ده بيعبر عن ناس، تركنا منها آية لقوم يعقلون، القوم هم الفاعل هي الواو بتاعتهم دي، واو الجمع. طيب وإلى مدينة آخر آية نطلع منها الإعراب إن شاء الله. اشتركوا معنا حبيباتي، اشتركوا معنا حبيباتي، اترجى منور، هناء، أم أحمد، سليمة، عزة، همتي، اشتركوا معنا في الإجابة. بارك الله فيكم. طيب آخر آية، وإلى الواو حرف عطف، وإلى حرف جر، مدينة، ها تعتبروها ايه دي؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ ها اسم طبعا، دي بلد، اسم بلد، يبقى اكيد. وبعدين دخل عليها حرف الجر، يبقى اكيد هي اسم. طيب اخاهم، هل هي اسم ولا فعل ولا حرف ولا اكتر من حاجة؟ عايزين نشوف، لو اكتر نشوف مشبوك فيها ايه. ها اسمين، اخ لوحدها وهم لوحدها ضمير، يبقى اسم، ما هو الضمير اسم. اخاهم مين؟ شعيبا. شعيبا ده اسم ولا فعل ولا حرف؟ واضحة زي الشمس، عليها تنوين، شعيب اسم، اسم النبي. طيب فقال، هل فقال فيها اسم ولا فعل ولا حرف ولا فيها اكتر من واحدة؟ الفاء، الفاء حرف، فعلا الفاء حرف، الفاء حرف عطف زي الواو، مثل الواو، حرف عطف مثل الواو. طيب وقال، قال فعل. طب فعل ايه هو؟ فعل ايه؟ مين فاكره هو فعل ايه؟ ماضي، هو فعلا قال زمان، قال زمان خالص، زمان انتهى، قال انتهى. عرفنا ان هو ماضي، ان هو يقبل التأنيث في اخره. ممكن اقول قالت، ممكن اقول قالت ولا لا استطيع؟ ممكن اقول، ممكن، نعم، اذا هو فعلا ماضي. طيب عرفت ان هو فعلا ماضي. طيب فقال يا قومي، يا قومي، هل هي اسم ولا فعل ولا حرف ولا اكتر من حاجة؟ هي حاجتين مع بعض، فعلا هي حاجتين مع بعض، مش اسم وحرف، حرف واسم، قصدك حرف واسم. الياء هي ياء النداء دي حرف، وقوم هي الاسم، لان انا بناديها بقول يا قوم، بناديها، يبقى هي اسم. عبدوا، هل هي اسم ولا فعل ولا حرف ولا اكتر من واحدة؟ عبدوا، اعبدوا، اعبدوا، ها فعل واسم، فعلا الواو هي الاسم، هم اللي هيعبدوا، هم الفاعل، هم اللي هيعبدوا. طب مين تقول لي ما نوع هذا الفعل يا ترى؟ هل هو ماضي ولا مضارع ولا امر؟ يا قوم اعبدوا، يا امة الوهاب لو مسكتي نفسك شوية. فعل امر، هو بيأمرهم، كل نبي بيأمر قومه اعبدوا الله، اعبدوا الله، ما تعبدوش حاجة تانية. طب الله، طبعا كلنا عارفين ان ديت اسم، صح؟ الله اسم. وارجو، وارجو، ها يلا قولوا لي الواو ايه وارجو ديت ايه؟ يا ترى فيها ايه الكلمة ديت؟ فيها الواو حرف، صح؟ وبعدين ارجو عبارة عن ايه؟ ها فعل، فعل ايه؟ ما شاء الله، ام عمر خدت بالها ان هم ثلاثة مع بعض، تخيلوا، الواو حرف وارجو لحد الجيم بس فعل، والواو هي الفاعل، ده ضمير اسم، ما شاء الله خدت بالها من كل دول. طيب اليوم، يا ترى ده اسم ولا فعل ولا حرف يا ترى؟ ها عرفتوا ازاي انه اسم؟ عشان فيها قال، عرفته، انا عرفته. ما شاء الله عليكم، استمتعتم بدرس النحو؟ النحو جميل وسهل، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. في حد عنده اي سؤال؟ اي حد عنده اي سؤال؟ عرفت كل انواع الكلام، يعني اي كلمة تقابلك في الدنيا انت عارفة ان دي اسم او فعل او حرف، اسم او فعل او حرف. خلاص. لما نعرف هي اسم او فعل او حرف ان شاء الله الدرس القادم ناخذ الاعراب ونعرف الكلمات التي تعرب هذا الاعراب هي الاسماء، والتي تعرب هذا الاعراب هي الافعال، والتي تعرب هذا الاعراب هي الحروف. بعد ذلك احنا نطبق الاعراب للاسماء على الاسماء، والاعراب للافعال على الافعال، والاعراب للحروف على الحروف، وهكذا. النحو سهل وجميل جدا جدا جدا. اللهم لك الحمد، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب ممكن يا امل ترسلي لي الشريط ان شاء الله؟ جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.